هذا الباب. هذا الله يسلمك أيضا كتاب خفيف وطريف. أصل فكرته لماذا لا تبسط العلوم الشرعية بدأت مسائل فقهية لعامة الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. كان أحد المشايخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المهنا طرح الفكرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نايف محمد اليحيى اصطمخ عليها وأعجبته الفكرة، وبدأ يلخص كثير من القضايا العلمية بأسلوب سهل ودون الخوض في قراءة الخلافات وما الخلافات والسلسل. لا لا لا، ينقل بعض النقولات عن أهل العلم بسيطة جدا لتنتشر في الواتساب والإنستغرام وتويتر، وهكذا حصل انتشرت والله الحمد لله. استفاد منها أناس حتى تبنها أحد مكاتب الدعوة في بريدة وبدأوا يتبنون طباعته وإخراج ذلك، ثم جمعها في هذا الكتاب وخرجت، سماه أحكام فقهية رسائل منتخبة وموثقة من كتب أوقاع أهل العلم، ما لها رابط معين لكن منتخبة من هنا وهنا وبدون ترتيب وتعمد، قال حتى يكون الإنسان في تشوق إلى قراءتها ويسهل القراءة في ذلك. الكتاب في جزء لطيف لاحظ، وكتاب ملون وطبعة ممتازة جدا، والغرض منها ترى حفظ العلم والكتب مستودع العلم، من أراد أن يحفظ علمه فليضعه في كتاب وإن شاء الله يبقى محفوظا. نشكر لكم شيخنا على ما قدمت.